الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم، هل يجوز فتح حساب في التويتر ويتخصص لدعم حسابات جماهير نادي معين ويغرد ذلك الحساب بدعم للحسابات أخرى؟ وهل يجوز للفتاة تشجيع نادي آخر؟ وشكر الله لكم. الجواب: كل ذلك من الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان، ومن إشغال النفس فيما لم نخلق له، وليس من حقيقة وظيفتنا التي وجدنا في هذه الحياة لتحقيقها. فالله عز وجل خلقنا لعبادته، فلا ينبغي أن يشغل أنفسنا بمقاصد أو بوسائل أو بأعمال أو بصوارف تصرفنا عن هذه الحقيقة. والله الذي لا إله إلا هو، إن هذا العمل لا ينفعك في حياتك، وأقسم بالله العلي العظيم إن هذا العمل لن ينفعك في قبرك، ولن ينفعك في يوم حشرك ونشرك، ولن يكون سببا لتبييض وجهك بين يدي الله عز وجل، ولن يكون شافعا لك يوم القيامة، بل ربما يكون سببا لكثرة الكلام والقيل والقال والمهاترات والتراشق بالتهم والكلام الكثير الذي قد يكون عليك لا لك. فأنا أرى والله أعلم أن هذه الخرافات ينبغي أن يترفع المسلم عنها، فإن المسلم مسؤول عن وقته، ووقتك أيها المسلم أمانة سوف تسأل عنها غدا بين يدي الله عز وجل. فبدل أن تفتح هذه الحسابات التي لا تنفع في دنيا ولا دين، ولا تقيم عبادة، ولا تنصر جهادا، ولا تعلي كلمة، ولا تعلي راية، افتح حسابا للأذكار، افتح حسابا لكتاب الله عز وجل، افتح حسابا لنشر تغريدات الفتاوى والعلماء، افتح حسابا ينفعك في دينك ودنياك، ويكون عملا صالحا يدر عليك في قبرك، وأنت في ظلمات القبر تأتيك تلك الحسنات التي كنت سببا فيها. فالإنسان سوف يفارق هذه الحياة في يوم من الأيام، لا ينبغي أن يكون يعني أقل شيء قيمة هو وقتنا. ينبغي أن نحافظ على أوقاتنا، ينبغي أن نتقي الله عز وجل في كل دقائقها ولحظاتها. فمثل هذه الأعمال ومثل هذه التصرفات في الحقيقة دليل على قلة العقل، ودليل على قلة الدين، ودليل على قلة يعني معرفة عظم ما سنواجه يوم القيامة. فعجبت لطالب الجنة كيف يفعل ذلك، وكيف تعلو همته لفتح مثل هذه الحسابات التي لا تقربه لا إلى جنة، ولا تباعده من سخط الله، ولا تقربه إلى رحمة الله ورضوانه. فلنتق الله عز وجل يا إخوان، ولا نشغل أنفسنا في مثل هذه الترهات. أرجوكم يا إخوان، انتبهوا لأنفسكم، لننتبه لأنفسنا، لا يشغلننا الشيطان في أمور والله تبعدنا ولا تقربنا، وتقصينا ولا تدنينا، وتنزلنا عند الله ولا ترفعنا. يا إخواني، لنتق الله عز وجل في أوقاتنا. إذا هممت أن تفتح حسابا، فاسأل نفسك هل هذا الحساب سينفعك عند الله عز وجل يوم القيامة أو لا. فمثل هذا الحساب أو التغريد لمثل هذه الحسابات كلها من الأمور التي لم تخلق لها ولم توجد لها، وهي من العبث، وهي من السدى، وهي من ضياع الأوقات. ولا أظنك تسلم يوم القيامة من تبعاتها، لأنها ربما تكون سببا لخصومة الناس، لأنه قد يدخل معك من يشجع فريقا آخر غير هذا الفريق الذي فتحت الحساب له، ثم يبدأ يغتاب، ويبدأ يتكلم في اللاعبين، ويبدأ ينم، ويبدأ يتسخط ويلعن ويسب، ويكون كل ذلك والبلاء كله في صحيفة سيئاتك يوم القيامة. فارفع نفسك يا أخي عن مثل ذلك. أسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبنا وأن يبصرنا بعواقب أمورنا، والله أعلم.